أحسن الله إليكم. يسأل بارك الله فيكم، يقول: ورد الفضل في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، هل يشمل هذا ليلة الجمعة أم فقط في يوم الجمعة؟ نعم، يشمل ليلة الجمعة ويوم الجمعة، يكثر من الصلاة والتسليم على الرسول صلى الله عليه وسلم، والصلاة والسلام عليه مشروعة في كل وقت، لكنها تتأكد في بعض الأوقات مثل هذا اليوم العظيم يوم الجمعة. نعم.